ما مشكلة. لا لا لا عادي أنا أريح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الكعبة. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. باب ما جاء في دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وهو حزين، فقلت له فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس الأخير من دورة مجالس أهل الحديث، وهو الدرس الأخير من الفصل الأول، من الفصل الأول في يوم 27 في شهر 3 في الشهر الثالث من عام 1439. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب ما جاء في دخول الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه دخل الكعبة يوم الفتح، وهذا لا إشكال فيه، واختلف في حجته صلى الله عليه وسلم هل دخل الكعبة أم لم يدخل الكعبة. وهذا الحديث استدل به البيهقي رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن معه عندما جاء إلى مكة إلا في حجة الوداع، في حجة الوداع. فكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ثم خرج من عائشة ثم دخل عليها يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت في مكة، كانت في مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في حجته، في حجته. وذهب جماعة من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة، لم يدخل الكعبة في حجته، وقالوا إن الحديث إن قول عائشة رضي الله عنها ثم دخل علي أي بعدما رجع من فتح مكة، بعدما رجع من فتح مكة وكانت مقيمة في المدينة. وسواء كان هذا أو ذاك فالأمر في ذلك لا، ليس هناك يعني مسألة تتعلق بهذا الحديث، يعني مسألة كبيرة تتعلق بهذا الحديث، بحيث أن الإنسان لا بد أن يدخل الكعبة في حجته. واتفق أهل العلم على أن دخول الكعبة في الحج ليس من مناسك الحج، يعني أن الإنسان دخل أم لم يدخل فإن حجه كامل، فإن حجه كامل. نعم. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان. قال أبو عيسى: حديث بلال حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء. نعم، في حديث بلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، في جوف الكعبة، والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين من طريق نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة مشى حتى إذا لم يبقى سوى ثلاثة أذرع صلى رضي الله عنه في هذا المكان، صلى في هذا المكان. وأخبره بلال أن هذا المقام هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. أما قول ابن عباس رضي الله عنه فهو في الصحيح أيضا، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيه ولم يصل صلى الله عليه وسلم. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه نفي, والمثبت مقدم على النافي, والمثبت مقدم على النافي. نعم. والصواب هنا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى أن صلاة الفرض تصح في الكعبة كصلاة النفل, لأن الأصل أن ما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل خاص, يفرق بين هاتين الصلاتين. نعم. من يذكرنا دليل خاص في يفرق بين النفل وبين الفرض؟ ها, في أدلة خاصة تفرق بين النفل وبين الفرض في مسائل الصلاة؟ نعم, بالنسبة للقيام. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو, النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القائم, صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم, يعني بذلك أن للإنسان أن يصلي جالسا في النافلة ولا يصلي جالسا في الفريضة, والفريضة والنافلة أوسع من الفريضة, فلك أن تصليها على الراحلة ولك أن تصليها على غير القبلة. وأجاز بعض العلماء كسعيد بن الجبير وغيره من أهل العلم أجازوا الشرب القليل في النفل, قالوا لأنها ليست كالفرض. وجاء عن ابن عباس بسند صحيح عند عبد الرزاق أنه كان يتنفل فمر من عنده إنسان فسلم عليه, فمد ابن عباس يده وسلم عليه وهو يصلي, وهذه من هذه من قبل من ضمن هذه المسائل التي كان أهل العلم يتساهلون في النفل ما لا يتساهلون في الفرض. نعم. باب ما جاء في كسر الكعبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين, يعني عائشة, فقال: حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت, فإنما هو قطعة من البيت, ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعلقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. نعم. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر, عن الجدر بإسكان الدال, فقال النبي: أمن البيت هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والجدر هو الجدار, لغة من الجدار كما يقول أهل اللغة. وظاهر الحديث أن الجدر أو الحجر كله من البيت, وليس كذلك باتفاق أهل العلم, لأن الحجر الآن الموجود قد يمتد إلى 6 أو 7 أمتار, وهم جعلوه من باب الاحتياط, وإلا فالأصل أنه يمتد إلى 6 أذرع كما جاء في صحيح مسلم, وهو أصح الأقوال في هذه المسألة أنه 6 أذرع, والذراع ما يقرب من 0.5 متر, يعني 3 أمتار فقط هو من الكعبة, والباقي ليس من الكعبة. نعم. وقوله استقصروه حين بنوه معروف قصة قريش في هذه المسألة, لكنه فهذا يدل على أن الحجر إنما وضع في زمن من؟ قريش, وليس في زمن إسماعيل كما يعتقد بعضهم أن كثيرا من الناس يقول إيش حجر إسماعيل, وهذا القول ليس له أصل. نعم. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن, فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال سمعت مسافع عن الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب. نعم وحديث عبد الله بن عمرو الثاني عله أشار الترمذي بإعلاله بالوقف فقال يروى موقوفا وكذلك قال أبو حاتم الرازي قال الصواب أنه موقوف الصواب أنه موقوف. يقول الحافظ رحمه الله تعالى وفي سنده أبو رجاء وفي سنده رجاء أبو يحيى وهو ضعيف وهو ضعيف. أما الحديث الأول فاختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا والصواب أنه مختصر وليس وهو بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه حماد بن سلمة وهو ممن روى عن عطاء بن يسار قبل الاختلاط فرواه عن عطاء مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل الحجر الأسود من الجنة. أما زيادة أشد بياضا فهي لا تصح. نعم. باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه من قبل حفظه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس قال أبو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة. نعم هذا الحديثان أعلهما الترمذي رحمه الله تعالى وهو كما قال فإن سندهما ضعيف لكن هذين الحديثين صحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح وكذلك في حديث جابر في صحيح مسلم الحديث الطويل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يوم في يوم إيش يوم التروية ثم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر يوم فجر يوم التاسع لما طلعت الشمس مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة. نعم. باب ما جاء أن منى مناخ من سبق. حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمنى عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظل لك بمنى قال لا منى مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن بس حسن عندكم ها؟ نعم اللي موجود الطبع عندي حسن صحيح. هذا الحديث يدل على أن الإنسان على أنه لا يبنى في منى فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر منع من ذلك وقال هي مناخ من سبق يعني أنها مكان للإناخة لمن تقدم وأتى إلى المكان قبل غيره فغيره من باب أولى صلى الله عليه وسلم إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان لا بد من البناء لضرورة كالشرط والمستشفيات وغيرها فإنه لا بد للإنسان منها وإنما وضعت لخدمة المسلمين. أما غير ذلك كالبنايات فإنه لا يجوز البناء بها إلا إذا كان لحاجة المسلمين. أما أن يتخذ الإنسان مكانا خاصا به دون غيره من المسلمين فإنه لا يجوز. نعم. باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح.

قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. وقد رواه غير واحد عن الثوري مثل هذا، والعمل على هذا عند أهل العلم قد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمع هو بين الصلاتين مثل ما صنع الإمام. قال وزيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب. باب ما جاء. وطبعا الحديث واضح وهو تفصيل لفعله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الترمذي رحمه الله قال وفي الباب عن جابر. ماذا يقصد بحديث جابر؟ ها؟ حديثه الطويل الذي في صحيح مسلم. وهذا هو الحديث جابر يعتبر عمدة أحاديث أبواب الحج، أبواب الحج. فإذا قيل في حديث جابر فإنه إيش؟ فإنه لا ينظر إلا لحديث جابر رضي الله عنه. ولذلك كثير من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث هو عمدة، وأن كل ما خالفه فهو لا يصح، لا يصح. وإن كان فيه بعض المخالفات في بعض الحديث في الصحيحين وغيرهما، إلا أنه قد يجمع بينهما بجمع ذكره أهل العلم. والحديث هنا فيه فائدة، وهو قوله يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق، قال احلق أو قصر ولا حرج. فيه دليل على أن أفعال يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر أنها أربعة: الرمي والحلقة والتقصير والنحر وطواف الإفاضة. فإن للإنسان أن يقدم ما شاء منها، فإنه لو ذهب مباشرة إلى مكة ثم طواف الإفاضة ثم رجع للرمي فإنه لا بأس بذلك. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. ولذلك بعض الناس تراهم الآن في يوم مزدلفة بعدما يصلي الفجر ويجلس تلقى أنه يحلق رأسه ثم يذهب للرمي، فلا بأس بذلك. لأن بعض الناس قد ينكر يقول كيف تحلق رأسك قبل أن ترمي، ونقول إنه لا بأس به. نعم. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر وأفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة، وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم. وهذا فيه تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، يعني انتبهوا إلى أفعالي وأقوالي، انتبهوا إلى أفعالي وأقوالي، لأنكم لن تروني في هذا العام القادم في هذا المكان. وفعلا توفي صلوات الله وسلامه عليه بعد 90 يوما من حجته صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في الجمع. وقوله هنا أوضع في وادي محسر، وادي محسر هو برزخ بين مزدلفة وبين منى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه أسرع صلى الله عليه وسلم، أسرع صلى الله عليه وسلم. وبعض كثير من العلماء يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان لأن الفيل تحسر أو انحسر في هذا المكان، حسر وعايا ولم يستطع أن يعبر هذا المكان حتى أتته الطير فأهلكته في هذا المكان، لكن هذا ليس له مستند. وقال بعض العلماء إنه ليس هناك دليل، وأن الفيلة أصلا لم تدخل الحرم أصلا، لأن مزدلفة من الحرم، قالوا لم تدخل الحرم أصلا فهلكت قبل دخول الحرم. وقال بعض العلماء علل أخرى إن هناك كان عذاب في هذا المكان عذب به قوم أو شخص، لكن هنا كلها ليس هناك أدلة صريحة في هذه التعليل. نعم. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين الصلاتين بإقامة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال محمد بن بشار قال يحيى والصواب حديث سفيان. وفي الباب عن علي وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود وجابر وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر ورواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى إسرائيل هذا الحديث. وحديث سفيان حديث حسن صحيح. عندكم حسن صحيح أو صحيح حسن؟ كلكم حسن صحيح؟ نعم. الطبعة اللي عندي وهي طبعة يعني طبعة جميلة جدا وعليها تعليقات الشيخ أحمد شاكر وغيره على أنها صحيح حسن. صحيح حسن نعم أكمل. والعمل قال وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله وخالد بني مالك عن ابن عمر. وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر هو حديث صحيح أيضا. رواه السلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير. لحظة أنت يبدو لي أنك عندك سقط. أعد. وقال أبو عيسى حديث ابن عمر رواية سفيان أصح من رواية إسماعيل بن أبي خالد. وحديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى إسرائيل هذا الحديث عن أبي إسحاق. لحظة عندي فيه كلام عندي والعمل على هذا عند أهل العلم أنها لأنه لا تصلى صلاة المغرب دون جمع. موجود عندكم؟ ستأتي يا شيخ. أو في تقديم وتأخير؟ في تقديم وتأخير يبدو في تقديم. رواه سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير. وأما أبو إسحاق فإنما روى عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء. وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. وهو قول الشافعي. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يصلي صلاة المغرب دون جمع. فإذا أتى جمعا وهو المزدلفة جمع بين الصلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري. نعم. باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال وزاد يحيى وأردف رجلا فنادى. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. وقال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري. قال أبو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول وروى هذا الحديث فقال هذا الحديث أم المناسك. نعم. وهذا الحديث صريح على أن الإنسان إذا فاته الحج والحج يفوت بطلوع الفجر يوم عرفة يوم النحر فإذا طلع الفجر في يوم النحر وهو يوم العيد فإنه قد فاته الحج وعليه الحج من قابل. وقوله عليه الحج من قابل إذا كان فرضا، أما إذا كان نفلا فإنه لا يلزمه بعض العلماء قال إنه يلزمه. قالوا لماذا؟ لأنه بإحرامه بالحج قد وجب عليه والله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. والصواب أنه ليس عليه حج وإنما يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة ثم يرجع إلى بلده. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن عروة بن مضرس بن أبي أو بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: قوله تفثه يعني نسكه، قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه إذا كان من رمل يقال له حبل، وإذا كان من حجارة يقال له جبل. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس قال أبو عيسى: حديث ابن عباس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل حديث صحيح روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري والشافعي. نعم. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمهم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا الحديث جاء من عدة طرق عن ابن عباس رضي الله عنه، جاء عند أبي داود من طريق الحسن العراني عنه رضي الله عنه، وجاء من طريق أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا يدل على قوة هذا الحديث، قوة هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا ترموا إلا حتى تطلع الشمس. أما الحديث المتقدم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من الليل بثقل من الليل صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين أنها رمت ثم رجعت إلى منزلها في منى وصلت الفجر، فقال لها مولاها: ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني أتينا بدري لمنى. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني للنساء أن يتقدمن للرمي وأن يرجعن إلى منى قبل الفجر. وفعل أسماء رضي الله عنها دليل على أن للضعفة أن يرموا بالليل، أن يرموا بالليل. لكن كيف يجمع بين هذا وبين حديث ابن عباس؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا حتى تطلع الشمس. وفي رواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلطخ أفخاذنا وقال: أبيني تصغير بني، لا ترموا حتى تطلع الشمس. إما أن يقال إن حديث ابن عباس رضي الله عنه على الاستحباب وليس على الوجوب، فلو رموا بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الفجر صح باتفاق العلماء كما قال بعضهم، كما يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال: لا أعلم أحدا يقول إنه من رمى بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، قال: لا أعلم أحدا قال إنه لا يجزئه، إنه إيش؟ لا يجزئه. أما من رمى قبل طلوع الشمس قال أيضا فإنه يجزئه، ولم يذكر الخلاف، ولم يذكر إجماعا في هذه المسألة، لكن ذكر خلافا، لكن قال: لا أعلم أحدا قال إنه لا يجزئه من رمى بعد طلوع الفجر. أما من رماها قبل طلوع الفجر ف فهذا فعل أسماء رضي الله عنها، لأن قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، فهي تحكي ما فعلته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يجمع أيضا بجمع آخر إن من جاز له الرمي هو من كان ضعيفا كالنساء وغيرها، أما من كان قويا كالغلمان والصغار فإنهم يقول ما لا يقوى النساء فإنه لا بأس، فإنهم ينتظرون فلا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، لأن من يذهب مع الضعفة منهم من هو ضعيف في الأصل كالنساء، ومنهم من يكون يحمي الضعفة مثلا كالسائقين الآن، في ناس سواقين الآن الباصات وغيرها يذهبون إيش بالنساء والضعفة، فهؤلاء قد يحتاجون للرمي حتى إيش يرجعوا بهؤلاء، فهؤلاء يرمون معهم لا مانع من ذلك. أما من يستطيع أن يؤخر فإنه يقال لا ترمي إلا بعد إيش بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم. باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحا. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. نعم، وهذا اللفظ هو بهذا اللفظ أخرجه مسلم في حديثه الطويل، وحديث جابر الطويل جاء من حديث محمد بن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه، وليس من طريق أبي الزبير. نعم. باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه وهي أم جندب الأزدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. نعم، ما المقصود بحصى الخذف؟ ما هو الخذف أصلا؟ واحد يشير بيده عشان نعرف وش مقصود كذا. لا، مو بهذا الخذف. وش الخذف؟ أي نعم، لا، هو أن يلوي سبابته اليسرى ثم يقول هكذا، هذا هو حصى، هذا هو الخذف، لأن الحبة الصغيرة هذه هي التي تدخل بين إيش في وسط السبابة إذا انعكفت، واضح؟ فهي التي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرمى بها، أن يرمى بها. وكان الخذف مشهورا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف كما جاء في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، واضح؟ وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخذف هنا من باب البيان، من باب إيش؟ من باب البيان، حتى يبين للناس أن الحصى الصغير الذي يخذفون فيه هو الذي يرمى به، يعني في مقدار حصى، مقدار الحمص التي يرمى بها، فإن رمى بحجر كبير فإنه لا يجزئه، لأن بعض الناس قد يأخذ حصن كبيرا، فهذا لا يجزئه شرعا. يقول بعض العلماء ذكر مسألة أن امرأة كان معها ست حصيات، فبحثت عن سابع فلم تجد، فأخذت خاتمها فرمت به فأجزأها. كيف هذا؟ السابع رمت خاتمها فأجزأها شرعا، مع أن الحديث لا يجزي، كيف أجزأ؟ نعم، أن فصه كان إيش؟ كان حجرا، كان حجرا. نعم. باب ما جاء في الرمي بعد. يقول بعض الشعراء، يقول بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة أم بثماني. فهمتم هذا؟ ها؟ يقول هذا، يقول كان قدامي امرأة كانت بترمي، يقول فكان كان كفها جميلا ومخضب، يقول لما رمت ورأيتها قال والله تلخبطها، أنا وأنا ما عني عارف حسب، لكن ما أدري رميت سبع أو ثمان، رميت سبعا بثمان. فالمقصود أن هذه المرأة عندما رمت بالخاتم كان خاتمها إيش فيه؟ فصه، كان فصه من حجر، فرمت به فأجزأ. نعم. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري. والحجار كما جاء في حديث، وإن كان سنده ضعيفا، كان سنده إيش؟ ضعيفا، أن ما تقبل منها رفع، أن ما تقبل منها إيش؟ رفع. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول وقد رأيت من ذلك عجبا، يقول رأيت الحجر كثير جدا، يقول وما يسقط في الحوض قليل، وما يسقط في الحوض قليل، كأنه يقول الذي يرمى به كثير وما يسقط قليل، هذا يدل على أنها إيش؟ ترفع، على أنها إيش؟ ترفع. وقد ذكر بعض العلماء عن شيخ الحرم في زمنه وهو بشير التبريزي، بشير التبريزي، أنه رأى الحجر عيانا يرفع، أنه رأى الحجر عيانا يرفع، وهذا ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد. نعم، لأنه حقيقة الجمار كثيرة جدا جدا، وأين تذهب؟ يعني في زماننا هذا، نعم الدولة وضعت مخازن أرضية كثيرة جدا، يرمي الإنسان في الدور الرابع فتسقط إلى الدور، إلى الدور الأول، والدور الأرضي إيش فيه أماكن تذهب الحجارة. لكن قبل 30 سنة، قبل 30 سنة يمكن بعضكم يدرك هذا، كان الحوض صغير، كان الحوض إيش صغير، وليس له قاع كبير، ومع ذلك الناس يرمون ولا يمتلئ بسهولة. نعم يمتلئ، أنا شفته بعض الأحيان يمتلئ، لكنه بعض الأحيان يكثر عليه ولا يمتلئ، والذي يوجد أقل بقليل مما يرمى به. نعم. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. نعم، هذا قول جمهور العلماء على أنه لا يرمى إلا بعد زوال الشمس، بخلاف يوم العيد وهي الجمرة الكبرى، فإنها ترمى ضحى كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها ضحى، وما بعد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين، كما يقول ابن عمر في البخاري، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين، فإذا زالت الشمس رمى، فإذا زالت الشمس رمى. وتحين النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه إيش؟ على أنه حتم لازم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار راكبا. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام يقتدى به في فعله، وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا وراجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. نعم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين. أما يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا قطعا، كان راكبا قطعا كما جاء في حديث جابر وغيره. أما بعد ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ماشيا صلى الله عليه وسلم، وروي أنه ذهب راكبا صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين مستعمل كما يقول ابنه كما يقول الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. باب ما جاء كيف يرمي الجمار. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن المسعودي بمثل بهذا الإسناد نحوه. وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. حدثنا نصر بن علي. نعم، وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ منكر، لكن هذا اللفظ منكر. من يخرج النكارة في هذه الرواية؟ من يخرج النكارة في هذه الرواية؟ رواية الترمذي هنا فيها لفظة منكرة مخالفة لما في الصحيحين. من يذكر هذه اللفظة؟ نعم أحسنت، قوله هنا استقبل القبلة وهي رواية منكرة، والصواب ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين من حديث النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره أو البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ومنا عن يمينه. أما استقبال القبلة فإنها لفظة منكرة، والمسعودي فيه ضعف، فيه ضعف رحمه الله تعالى، والصواب ما جاء في الصحيحين. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا فيه إشارة للحكمة للرمي، للحكمة في الرمي، وأن الإنسان يقيم شعائر الله جل وعلا، وأنه يذكر الله جل وعلا في هذه المواطن، خلافا لما يظن بعض الناس أنه يأتي إلى نفتات الشيطان فيرميه. ولذا تجد أن بعض العوام يرمي وهو يلعن ويشتم ويلطم، يحسب أنه إيش يرمي الشيطان عيانا، وهذا ليس بصحيح. فإنما يفعل الإنسان هذا إنما هو اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقتدي بأبيه إبراهيم. نعم. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته، ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث. نعم، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرمي أن يطرد الناس عنه، وأن يضرب الناس، وأن يقول إليك إليك، فإن الإنسان ينبغي له أن يدخل بطمأنينة. نعم، الإنسان يدفع عن نفسه لئلا يسقط، أما أنه يدفع غيره فإن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القارئ في المرقات يقول رضينا في هذا الزمن، يقصد زمن القارئ، والقارئ توفي عام 2014، القارئ صاحب المرقات، يقول اسمع إلى كلامي، يقول رضينا في هذا الزمن بإليك إليك، يعني ليتنا على إليك إليك. يقول فإنه نشأ ناس يدوسون بدوابهم ويدفعون بأيديهم وأرجلهم وهم ساكتون، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا في زمن إيش؟ القاري رحمه الله تعالى. فكيف بزمننا هذا؟ فإن بعض الناس حقيقة أن تجد من الناس من ضعاف النفوس والقلوب ممن يدوسون النساء فضلا عن الرجال دوسا. ولذلك كان في زمن مضى قبل التوسعة أنه يموت الناس إيش؟ بالعشرات، بالعشرات. نعم. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن 7 والبدنة عن 7. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن 7 والجزور عن 10، وهو قول إسحاق. واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد. حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد. نعم. وهذا قول أكثر أهل العلم على أن البقرة عن 7 والبدنة أيضا عن 7 والبدنة عن 7. وذهب بعض أهل العلم على أن البقرة عن سبعة وأن البدنة عن 10، واستدلوا بحديث ابن عباس هذا. لكن حديث ابن عباس هنا إيش؟ أعله الترمذي بأنه لا يروى إلا من هذا الوجه، كأنه استغربه رحمه الله تعالى. وقد صححه ابن حبان. وجاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة قال فعدل 10 من الغنم ببعير، فعدل 10 من الغنم ببعير. فهذا يدل على أن الإبل تجزي عن 10 بخلاف البقرة، لكنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لهذا، وأن الإبل لا تكون إلا عن 7 فقط. نعم. باب ما جاء في إشعار البدن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الإشعار، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا، فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة. قال وسمعت نعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر البدن البدن، والمقصود بالبدن والمقصود بالإشعار هو أن يسلت أحد جانبي إيش؟ سنام البعير، جانبي سناب البعير، يشعر بحديدة وغير ذلك حتى ينسلت الدم، حتى ينسلت الجلد، فإذا انسلت الجلد خرج الدم، فهذا تكون علامة على إيش؟ على أنه هدي، فلا يتعرض أحد له، لأنه حتى الصعاليك حتى المشركين كانوا يعظمون الهدي، كانوا يعظمون إيش؟ الهدي والكعبة، فلا يقترب أحد لها، فإذا رأوا العلامة علامة الهدي تركوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر البدن، وكان يقلدها صلى الله عليه وسلم، ويقلد الغنم أيضا. الغنم ضعيفة لا تتحمل الإشعار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلدها بعنقها صلى الله عليه وسلم، إما بحبل أو نعال أو غير ذلك، فإذا قلدوها وربطوا على حلقها نعال نعلين أو نعل، ها علم الناس أنها إيش؟ هدي، فلا يتعرض أحد لها، فلا يتعرض أحد لها. نعم. قال نعم. قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة هو مثلة. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: قال إبراهيم: ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. نعم، لأن هذا الرجل قد عارض الكتاب والسنة بقول فلان وفلان، فغضب وكيع رحمه الله تعالى على هذا الرجل، ولم يغضب لكلام إبراهيم وأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنهم قد لم يبلغهم إيش الحديث، لكن هذا الرجل بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعارض الحديث بقول من؟ بقول أبي حنيفة والنخعي، ولذلك غضب وكيع رحمه الله تعالى غضبا شديدا وقال: إنما أحق لك أن تحبس حتى تنزع من قولك هذا. نعم. باب. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان. وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش يبعث الهدي من وين؟ من المدينة صلى الله عليه وسلم، وكان يشعرها في ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم. أما اشتراء الهدي من قديد فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقديد هي بلدة محافظة موجودة الآن بين مكة وبين المدينة، يمر من عندها طريق إيش؟ طريق مكة المدينة السريع، وهي موجودة وظاهرة جدا واضحة. فالصواب أنه عن ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري من طريق نافع أن ابن عمر رضي الله عنه اشترى هديه من قديد. أما كونه مرفوعا فإنه لا يصح، فإن يحيى بن اليمان ضعيف، والصواب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، والأمر في ذلك واسع، فإن الإنسان لو اشتراه من بلده وساقه فلا بأس بذلك، أو اشتراه من المواقيت فلا بأس بذلك. يعني لو أن إنسان مثلا خرج من عندنا من هنا من بريدة وحمله معه بالسيارة وذهب به إلى مكة فإنه لا بأس بذلك، أو انتظر حتى يشتريه من ذي الحليفة فلا بأس بذلك، أو لم يتيسر له فاشتراه من الطريق فلا بأس بذلك، لكنه لا يكون سائقا للهدي إلا أن يجمع بين الحل والحرم، يعني لا يسمى سوقا حتى إيش يجمع بين الحرم والحل، يعني يشتريه من الحل قبل أن يدخل الحرم ثم بعد ذلك يدخل به الحرم. وكانوا قبل يرسلون الهدايا إلى الكعبة سواء كان في عمرة أو في حج أو في أي شهر من أشهر الحج، يعني لا أشهر السنة لا يتقيدون بالحج أو بالعمرة. نعم. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه رد على من زعم على أن الإنسان لو أرسل هديه من بلده إلى مكة هل يحرم، يعني أنه يجتنب ما يجتنب المحرم، أو أنه يبقى حلا وعائشة رضي الله عنها ردت على من فعل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي فيبقى صلى الله عليه وسلم محرما دون إحرام، محلا دون إحرام. نعم. باب ما جاء في تقليد الغنم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. نعم. وش الفرق بين التقليد وبين الإشعار؟ وش الإشعار؟ الإشعار هو شق إيش سنام، شق سنام الإبل لأنها قوية وتتحمل الشق. أما التقليد فإنه التعليق ها الحبال أو النعال أو غير ذلك على الغنم لأنها ضعيفة لا تتحمل. نعم. باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذؤيب بن أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن. نعم. والحديث حديث ناجية رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي إذا عطب، يقصد بالعطوب هنا إيش؟ أنه إما أن مثلا تنكسر الرجل فلا يستطيع إيش؟ فلا تمشي، واضح؟ أو أنه يدركها الموت أو تسقط وغير ذلك فيكون تكون قريبة من الموت، فإنه لا بأس أن ينحرها ها؟ ثم يأخذ هاتين النعلين التي إيش؟ قد علقها على عنقها ثم يغمسوها بدمها ثم تكون علامة على إيش؟ على أن هذا هدي. فإذا غمس النعلين في دم هذه البدنة عرف الناس أن هذا إيش؟ بدنة، فلا بأس أن يأكلوا، فلا بأس أن يأكل الناس منها، لأنها لو تركت هلكت وماتت ولم يستنفع منها الناس. أما إذا كانت تحمل، في زماننا هذا في السيارات الكبار وغير ذلك، هل لو انكسرت رجلها أو مرضت هل تنحر؟ فإنها لا تنحر. إذا استطعنا أن نصل بها إلى مكة فإنها لا تنحر. أما النبي صلى الله عليه وسلم في زمان فكانت تمشي، فإذا عطبت ولم تستطع المشي فإنها تنحر وتترك للناس يأكلونها. وفي حديث قبيصة بن ذؤيب عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عما يعطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحرها، قال ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ هؤلاء أن يأكلوا منها، لماذا؟ نعم، حتى تكون لا يكون ذريعة لهم أن يستعجلوا في ذبحها، حتى لا يستعجل، واضح؟ لأنه إذا علم أنه لا يجوز أن يأكل منها تركها حتى إيش؟ حتى ييأس منها. لكن إذا كان الإنسان يأكل منها مباشرة هو وغيره من الناس فإنه قد يستعجل في نحرها. ولذلك ذكر الترمذي رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في هذه المسألة فيما إذا كان إذا أكلوا منها هل يغرمون أم لا يغرمون، وصاب أنهم يغرمون إذا أكلوا منها واستعجلوا. أما إذا عطبت عطوبا كاملا ولم يستطيعوا وكانوا ثقة يخافون الله جل وعلا فإنهم يأكلون منها. نعم. باب ما جاء في ركوب البدنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث صحيح حسن. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليه. نعم، وهذا هو الصواب، أنه أن الإنسان لا يركب إلا إذا اضطر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل قد أعيا وأصابه الإعياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، يعني اركبها بالمعروف. ويدل عليه حديث جابر صحيح مسلم أنه سئل عن ركوب البدن فقال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف حتى إذا ألجئت إليها، إذا ألجئت يعني إذا اضطررت إليها فاركبها. أما إذا كنت قويا مستطيعا أو معك ظهر غيرها فإنك لا تركبها. نعم. باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام نحوه هذا حديث حسن. باب ما جاء في الحلق والتقصير. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن ابن عباس وأم الحسين وماربة وأبي سعيد وأبي مريم وحبشي بن جنادة وأبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر يرون ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم الحلق واضح أنه لا يكون إلا بالموسى يكون إيش بالموسى. فإذا أما التقصير فإنه لا بد أن يعمم جميع الرأس لقول الله جل وعلا محلقين رؤوسكم ومقصرين فذكرها إيش بصيغة المبالغة فهذا يدل على وجوب إيش تعميم الرأس دون أخذ شيء من أطرافه لأن بعض الناس قد يتساهل بهذا يأخذ قليلا من هنا وقليل من هنا ومن هنا ومن هنا ثم يحل وهذا لا يجزي شرعا. نعم. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي. قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير. نعم. قال باب ما جاء في كراهة الحلق للنساء. فهذا الحديث وإن صح فإنه يدل على حرمة حلق الرأس عموما فإذا نهيت المرأة أن تحلق رأسها فإنه إيش تنهى أيضا حال الإحلال من الحج حال الإحلال من الحج وإنما عليها التقصير. وكذلك جاء وروى أبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء إيش التقصير فإن المرأة تقصر من جميع شعرها تجمع شعرها كله ثم بعد ذلك تأخذ منه قدر أنملة وهذا قول كثير من العلماء ألا أنها تأخذ قدر أنملة والأنملة المقصود بها رأس السبابة أو رأس الأصابع عموما هذه الأنامل وهي مقدار تقريبا سنتيين أو سنتي ونصف. وقد روى الدارقطني من حديث ليث ابن سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال تأخذ من شعرها قدر السبابة وهذا أرفع شيء جاء في هذا الباب وليث فيه ضعف لكن أكثر العلماء على أنها تأخذ مقدار الأنملة وهي ما يقدر مقدار تقريبا سنتيين إلى سنتي ونصف. نعم. باب ما جاء في من حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. نعم. وهذا القول إيش القول الأخير قول إيش ها قول ضعيف مصادم إيش للدليل الصريح الذي لا وجه لمخالفته فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال افعل ولا حرج. نعم. باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول أهل الكوفة. نعم، هذا هو الصواب، أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو نحر أنه يحل له إيش كل شيء إلا النساء، حتى وإن لم يطف بالبيت. وقد جاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث أصح من حديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم وحلقتم، إذا رميتم وحلقتم، وفي رواية ونحرتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وكثير من الفقهاء يذكر حديث عائشة هنا ويقول إن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل له، وهذا القول من قول الفقهاء ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فإنه يحل له كل شيء حتى وإن لم يحلق، حتى وإن لم يحلق. هذا هو الثابت في حديث ابن عباس، وجاء أيضا عن عمر رضي الله عنه، وجاء في حديث عائشة في رواية عند النسائي أنها قالت رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد أن رمى جمرة العقبة، بعد أن رمى، بعد أن رمى. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحلل من إحرامه بعد الرمي مباشرة. نعم. باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، هذا الحديث صريح في هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع التلبية صلى الله عليه وسلم ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا الدرس الآخر إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.